يقول: من فضلكم أرجو شرح ما في حاشية 3 في صفحة 45. يقول: أرجو شرح ما ذكر في هذه الحاشية. الذي ذكر في هذه الحاشية قال عن عبد الملك بن أبي النعمان عن ميمون بن مهران قال: خاصمه رجل في الإرجاء، فبينما هما على ذلك إذ سمع امرأة تغني، فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم ابنة عمران، من إيمان مريم بنت عمران؟ قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شيئا. المقصود بهذه العبارة هو إثبات أن الإيمان يزيد وينقص، لأن المرجع يقول خاصمه رجل في الإرجاء، يعني كأن المخاصم هذا مرجي من المرجئة، والمرجئة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان أصلح الناس وإيمان أفسد الناس كله في درجة واحدة. فهذه الرواية فيها رد على من يعتقد عقيدة المرجئة، فقال له: أين إيمان هذه من إيمان مريم ابنة عمران؟ أين إيمان هذه المرأة التي تغني وترتكب المعصية؟ أين إيمانها من إيمان المرأة الصالحة مريم ابنة عمران؟ يعني يقول: هل أنت أيها المرجئ هل تقول أن إيمان هذه المرأة المغنية مثل إيمان مريم ابنة عمران؟ فالرجل يعني أقيمت الحجة، ما استطاع أن يرد عليه، لأن هذا يعارض، يعني كون هذه المغنية إيمانها ليس كإيمان مريم ابنة عمران، هذا أمر واضح لا أحد يستطيع رده، أنهما ليستا في درجة واحدة. فإذا كان هذا الكلام لا يرد، إذن فهو حجة على من ينكر زيادة الإيمان ونقصانه. فلا شك أن هذه الرواية تدل على أن الصالحين من الرجال والنساء أنهم أعلى وأكثر إيمانا من أهل المعاصي والشهوات.